امتحن الله ابراهيم عند هذه القصه، وذلك ان الله عزم الولد على الكبر فحب هذا الولد واخذ شعبه من قلبه. الله جل وعلا اراد ان يقدمه، هل يقدم محبه الولد الا محبه الله؟ فامره بذلك، امره بذلك، فامتثل امر الله وبادر بالذبح، فخلقت محبه ابراهيم لله. فعند ذلك نسخ الله الامر بالذبح وفداه بنسخ عظيم، فدا اسماعيل عليه السلام بنسخ عظيم، لان المقصود خطر وهو النجاح في الامتحان. الله تعالى يظهر عنه يقدم محبه الله او يقدم محبه الله. فلما قدم محبه الله قال الله تعالى وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا، حصل المطلوب. انا كذلك نجزي المسلمين، ان هذا لهو البلاء المبين، الامتحان اعلى من ذلك. وفديناه بنصره، القصه نصر على الله في كتابه لما وقفوها في سوره الصافات. فلما دعا معه السائل قال يا بني اني ارى في يومان ام من البعث خطاب من يتحمل الخطاب، يقول له غلام وتشوف الغلام ماذا قال هذا ليس شيء عظيم، ليس عظيم، ليس عظيم، اني ارى في يومان وماذا قال؟ قال يا هذا شوف على ما تشوف وتجبر انت الله في الاخطار. فلما اسلم خلاص انقاذ لحمد الله، لما أسلم وصله للجبين أرجع ابنه فوضع السكين على خلفه، منع الله السكين فلم تقطع، قال له للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت، يعني المقصود حصل وهو أنك قدمت لحمد الله على محبة الولد. ولذلك خلطت محبة إبراهيم لله عز وجل، لا يصب معه احد من الخلق، يعني لا يطلب احد من الخلق محبه الله محبه ابراهيم لربه عز وجل. نعم هو يحب الاولاد ويحب المال، لكن دون محبه الله، لا احد لا يحب المال يحب الاولاد يحب الزوجه، لكن دون محبه الله يجب ان تكون محبه الله هي المقدم. قل ان كان احدا وهو واموال المتركون وتجارتك الصوم كتابه ومساكن ترمونه احبه من الله ورسوله وفي هذه الكثير تتربصوا، هذا وعيد، يعني انتظر حتى ياتي الله تعالى، والله لا يخلف عن الله. فهذا قدموا محبه الله على محبه الاموال والاولاد، وخرجوا من ديارهم واولادهم واموالهم الذين اخذوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وان كانوا الصالحين. والذين كفروا بالله ورسوله من قبل يكون من هاجر اليه الى اخر الصحابه قدموا محبه الله على محبه ما سواه من الاموال والاولاد والديار وكل شيء، ولكن اعلى الخلق منزله بلغها في المحبه هما الخليلان، ومن بعدهم اولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء الله من المسلمين كلهم يحبهم الله. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المسلمين ويحب المتقين، لكن ما يدري غالبا من الشرك الكبر، إن من بلغ هذا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الخليل هو إبراهيم عليه السلام، تعرفنا بهذا الكلمة بالخليل، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا ربه بدعوات عظيمه ذكر الله في اخر سوره ابراهيم، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام واطلب لهن اصناما كثيرا من الناس من خدع منها انه به ومن عصاني فانك غفور رحيم. قبل أن يأتكم برية الواد القيم الجرم إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات، هذه دعوات الله عليه الصلاة والسلام.

يكون ذلك بالإشارة، فدل على أن العاجز بلسانه